بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإننا نتابع حديثنا عن الربا وبعض أحكامه وتشريعاته، ونلخص شيئا مما أخذناه في لقاءاتنا الماضية. فنقول إن الربا كان معهودا في الجاهلية قبل الإسلام، وصفته أن يقول الدائن لمدينه: زدني في الدين أزيدك في الأجل، أو زدني أنظرك. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من سده صلوات الله وسلامه عليه لذرائع الربا ما شرع من تحريم الربا في النقد والطعام، كما جاء في عدد من الأحاديث، منها حديث عبادة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث مالك بن أوس بن الحدثان وحديث عثمان بن عفان وحديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة وحديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب، كلها في الصحيح. فهذه الأحاديث كلها نصت على تحريم الربا أو توسيع مفهوم الربا ليشمل شيئا لم تكن تعهده العرب من قبل في جاهليتها. ورجحنا أن هذا إنما كان من باب سد الذريعة، ألا وهو ربا البيوع. وذكرنا أن ربا البيوع في أصله نوعان: ربا مرتبط بالزمن والتأجيل، وربا مرتبط بالفضل في مجلس العقد. وذكرنا أن الربا المرتبط بالتأجيل والزمن له صورتان: الصورة الأولى عند اتحاد الجنس مع زيادة في أحد النوعين على الآخر، كأن يسلمه 100 مقابل أن يستلم منه 110 بعد سنة، وكلاهما من العملة نفسها، كلاهما ذهب أو كلاهما دولار أو كلاهما ريال. والصورة الثانية أن يحصل تأجيل مع اختلاف بين البدلين، فليس من الجنس نفسه ولكنهما متفقي العلة، كأن يبيعه دولارا 100 دولار مقابل 400 ريال بعد سنة. وذكرنا أن ربا الفضل له عدد من المحددات، ولكنه يكون إذا كان في مجلس واحد، مجلس العقد. إذا انفصل المجلس فمعنى ذلك أننا دخلنا في النسيئة. وأما ربا الفضل فإنه يكون إذا اتحد المجلس ويفضل أحد النوعين أو أحد البدلين الآخر، وكلاهما من الجنس نفسه، فلا يكون ربا الفضل مع اختلاف الجنس، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بربا الفضل. وكان مما ذكرناه في درسنا أن وقوع ربا الفضل في الناس قليل لسببين أو لاعتبارين. الاعتبار الأول أن غالب المبادلات بين الناس صاروا يوسطون فيها النقد، فيندر مبادلة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. والاعتبار الثاني أن غالب الناس العقلاء منهم لا يبادلون شيئا بشيء آخر متفاضلا في المجلس نفسه وهما يعني من نفس الجنس، إلا الاعتبارات يعني قد تؤخذ في الحسبان مثل الجودة، وذكرنا فيها حديث بلال المازني. وأما إذا كان الفرق ليس لأجل الجودة وإنما لأجل الصنعة، وهو ما ذكرناه في مسألة ذهب الحلي، فقد ذكرنا أن جمهور أهل العلم يجرون ربا الفضل بين الذهب الحلي المسبوك بصنعة والذهب التبر الذي يعني لا يعتبر فيه صنعته، جمهور أهل العلم يجرون الربا فيه، خلافا لابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، استندوا فيه إلى رأي بعض الصحابة منهم معاوية وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني ربا النسيئة، الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تردد في إجراء ربا النسيئة في ذهب الحلي، وحكى الخلاف هذا في في كتاب تفسير آيات أشكلت، لكننا عرضنا عن ذكر الخلاف هذا في الدرس. لأنه من أجاز يعني بيع ذهب الحلي بالذهب متفاضلا فله أحد مسلكان، له أحد مسلكين. المسلك الأول أن يقول إن الذهب يقابل الذهب والصنعة يقابلها الجرامات الزائدة، وبناء على هذا المسلك، من سلك هذا المسلك فإنه لن يجيز ربا النسيئة أو لن يجيز التأجيل، لأن الذهب صار مقابل الذهب والصنعة يقابلها الجرامين، فبالتالي إذا أجل أحد البدلين صار الذهب يقابل ذهب مؤجل، فمنع هذه الصورة. إذن هذا المسلك الأول، وغالب كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يدور حول هذا المسلك، وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من فتاويه يدور حول هذا المسلك، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات أشكلت سلك مسلكا آخر وقال إن ذهب الحلي بالصنعة يخرج عن الثمنية. هذا المسلك الثاني، يقول إن الحلي تخرج عن الثمنية وبالتالي تخرج عن العلة، لا تتفق مع الذهب العادي الدينار والدرهم في العلة. وبناء على هذا المسلك فإن الشيخ رحمه الله تعالى جوز فيها التأجيل، جوز التأجيل لا باعتبار أن الذهب يقابل الذهب وأن الصنعة يقابلها جرامات إضافية، لا، وإنما باعتبار أن الحلي قد خرجت. وهذا هو المسلك الثاني، وهذا المسلك الثاني سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات أشكلت، وهو من آخر ما صنفه رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يقال أن الشيخ رحمه الله تعالى صنفه في آخر سجنة سجنها في سجن القلعة رحمه الله تعالى ورضي عنه وقدس روحه. هذه وهو مسلك يعني صار عليه بعض أهل العلم اليوم المعاصرين، إلا أنه يعني لم يظهر ولم ينتشر يعني هذا المسلك وهذا الرأي. والشيخ رحمه الله تعالى تردد فيه كثيرا في كتاب تفسير آيات أشكلت، إلا أنه مال في آخر الأمر إلى جوازه والله تعالى. طيب، نريد أن ننتقل الآن إلى الربا الثالث، ألا وهو ربا القروض. ربا القروض، ربا القروض وهو النوع الثالث أو النوع الرابع من أنواع الربا. إحنا ذكرنا مناهج أهل العلم في تقسيم وتنويع الربا، من يذكرنا بهذه مناهج أهل العلم في تقسيمات الربا؟ إحنا ذكرنا تقريبا ثلاثة أو أربع مناهج في تقسيمات الربا. شيخ صلاح، ربا التقسيم الأول تقسيما يقول ربا النسيئة ويقابله ربا الفضل، وبالتالي يدخلون في ربا النسيئة ربا الجاهلية وربا القروض وربا البيوع النسيئة، ربا البيوع النسيئة، ويدخلون في ربا الفضل الربا الذي يكون في مجلس واحد مع تفاضل بين البدلين. طيب، هذا طريقة المقابلة بين ربا الفضل وربا النسيئة. نعم، أي نعم، أحسنت. أحسنت، يدرج النوع أو بعض أهل العلم يقسمون ربا ديون وربا بيوع، فيقول ربا الديون يدخل في ربا الجاهلية زدني أنظرك وربا القروض، وربا البيوع يدخلون فيه ربا البيوع النسيئة وربا البيوع الفضل. وبعض أهل العلم يجعل قسمة رباعية، ربا الجاهلية وربا القروض وربا البيوع النسيئة وربا البيوع الفضل. وبعض أهل العلم يدخل في ربا الجاهلية ربا القروض، ويقول إن أهل الجاهلية كانوا يربون الربا، كانوا يدخلون في مصطلح الربا 100% ب110 ابتداء، 100% ب110 كانوا يدخلونها في مصطلح الربا، وهذا مشى عليه الشيخ عمر المترك رحمه الله تعالى مؤلف كتاب الربا والمعاملات المصرفية، وهذا خطأ. الصحيح والله تعالى الصواب المأثور عن 7 من التابعين أن ربا الجاهلية إنما يكون عند حلول الأجل لا في الابتداء، وأن إدخال أول من أدخل ربا القرض في ربا الجاهلية كان الجصاص والرازي في تفسيره في تفسيرهما وهما متأخران. لكن ربا الجاهلية كما هو مأثور عن مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم ابن زيد بن أسلم وطائفة من التابعين أنه ما يكون عند حلول الأجل. لذلك الصحيح والله تعالى أعلم أن ربا الجاهلية لا يدخل فيه ربا القرض ابتداء. طيب يعني هذه مناهج أهل العلم. نعم يعني كيف أن يكون ما فهمت سؤالك. يعني ذهب بذهب متماثل مؤجل ما يظهر لي أنه محرم. الذهب إذا صار بذهب إذا صار نفس إذا صار البدلان من الجنس نفسه من الجنس نفسه ما هو بالعلة واحدة من نفس الجنس يعني ذهب وذهب وليس من العلة نفس إذا كان من علة واحدة وهما مختلفة الجنس يجري الربا. كان يبادل ذهبا بفضة مؤجلة هنا يجري الربا. لكن إذا بادل ذهبا بذهب الجنس واحد نفسه وليس بينهما فضل صنعة. لكن لو بادله مثلا شيء قديم بشيء جديد مؤجل نقول لا هنا ما يجوز لأنه في فضل واضح. أو بادله تمرا رديئا صاع بصاع ممتاز جنيب مؤجل نقول هذا ما يجوز لأن هنا فضل فيه زيادة. كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن إذا صار أعطاه صاعا مقابل صاع مؤجل أو 100 جرام مقابل 100 جرام مؤجلها أو 100 ريال مقابل 100 ريال مؤجلها أو 100 دولار مقابل 100 دولار مؤجلة فهذا لا يعتبر ربا. هذا قرض جائز. أيوة الربا الزيادة. الربا هو الزيادة. جزاك الله شكر الله. خذ يا أخي شكر الله لك. أقول الربا هو الزيادة. فصورة ربا الفضل فيها زيادة في أحد العوضين على الآخر في المجلس العقد. صورة ربا النسيئة الأولى عند اتحاد الجنس فيها زيادة في أحد العوضين على الآخر. إما زيادة لما يقول 100 ب110 أو يقول صاع رديء بصاع جيد مؤجل فيها زيادة. أو أن يقول أو أن يكون هناك تأجيل بين بدلين مختلفين فهنا الزيادة محتملة كذلك. لكن إذا صار 100 ريال ب100 ريال مؤجلة ما في زيادة أصلا. إذا صار 100 ريال ب100 ريال مؤجلة فهذه لا يجري لا تعتبر ربا والله تعالى أعلم إلا إذا حصل فيها زيادة في المقدار. وهذه هي صورة القرض الجائزة إجماعا عند أهل العلم والله تعالى أعلم. نعم ما أسمعك والله يا أخي. تعال قرب هنا وهات سؤالك. يعني أخونا الكريم يسأل يقول هل يعني ربا الزيادة في ابتداء العقد 100 مثلا ب110 أشد جرما أم الزيادة التي تكون عند حلول الأجل وهي ربا الجاهلية؟ الذي يظهر الله تعالى لا أن الأشد جرما هو الثاني وهو ربا الجاهلية الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه الآيات القرآنية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس. فهذا الظاهر الله تعالى من هذا ربا الجاهلية هو الأشد والأعظم. ربا الجاهلية هو الأشد والأعظم. بل يعني حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه دل عليه في الصحيح إنما الربا في النسيئة. قولوا إنما يعني الربا الأشد والأعظم يعني الربا الأشد والأعظم. وليس هذا استدل به بعض أهل العلم ومنهم الإمام الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنه على نفي وقوع أو نفي تحريم ربا الفضل. لكن الصحيح ليس كذلك. يعني ليست إنما لنفي تحريم ربا الفضل، وإنما لبيان أنه أن ربا النسيئة أشد وأعظم من ربا الفضل الله تعالى. طيب بدون زيادة لا يجري هذا القرض. لا لا، احنا يعني نبهنا لهذا بالأمس وقلنا إن الفضل هو اتحاد المجلس، إذا اتحد المجلس هذا ربا فضل، إذا اختلف المجلس هذا ربا نسيئة. يعني أرجو أن لا يخلط الموضوع يا أخوان الكرام. الفضل لا تسمى المعاملة ربا فضل إلا إذا كان في المجلس واحد يقال هذا ربا فضل. لو كان في مجلسين وفي زيادة هذا ربا نسيئة، هذا ربا نسيئة ولا يسمى ربا الفضل. ربا النسيئة قلنا أنها نوعان، هي الزيادة المقابلة للزمن، أو هي التأجيل في أحد العوضين إذا اختلف جنسهما. فإذا صار فيه زيادة هذا ربا النسيئة، زيادة مؤجلة، هذا ربا زيادة مع تأجيل، هذا ربا النسيئة. ربا الفضل هو الزيادة التي تكون في مجلس العقد، يصير العوضين فيه مجلس واحد ويزيد أحد الطرفين على الآخر، هذا هو ربا الفضل. لذلك ربا الفضل وقع لما يحكى عن الخلاف في ربا الفضل، هذه الصورة التي وقع فيها الخلاف، لم يقع خلاف في صورة يعني ابن عباس رضي الله عنه ما خالف في المئة بمئة وعشرة مؤجلة، يعني ما اسمها ربا فضل عنده، هذه اسمها ربا نسيئة. واضح هذا ولا لا؟ هذه اسمها ربا نسيئة. ربا الفضل الذي اختلفوا فيه وقع فيه النظر بين الصحابة ومن بعدهم هو أن تقع الزيادة في مجلس واحد دون تأجيل، هذا هو ربا الفضل فقط. بعض الناس يقول أن المئة بمئة وعشر مؤجلة أنها ربا فضل ونسيئة، هذا خطأ، هذه ربا نسيئة، هذه ربا نسيئة. ربا النسيئة هو الزيادة المقابلة للزمن أو تأجيل أحد العوضين المختلفي الجنس المتفقي العلة، الذهب والفضة. حسنا، أرجو أنها تتضح هذه. مينة وفقك الله عبد المنعم. طيب نريد أن ننتقل الآن إلى مسألة ربا القروض. صورة ربا القروض باختصار هي أن يقرض أحد الطرفين الطرف الآخر بزيادة، هذه الزيادة تكون مشروطة في أصل العقد أو معروفة عرفا، وهذه الزيادة تتخذ عدة أشكال، إما أن تكون زيادة في الجودة، وإما أن تكون زيادة في المقدار. كيف زيادة في الجودة؟ أو أن تكون منافع وخدمات ليس لها علاقة بجنس المال المقرض، كان أقول أقرضك 100 ريال على أن ترد لي 110، هذه زيادة في المقدار. أنا أقول أقرضك مثلا 100 صاع من التمر الرديء على أن ترد لي 100 صاع من التمر الجيد، هذه زيادة في الجودة. أو أحيانا تكون خدمة، أقول أقرضك 100 صاع من التمر على أن ترد لي 100 صاع من التمر وتعطيني مثلا منزلك أو سيارتك، يعني أقضي بها أشغالي لمدة 3 أيام 5 أيام 7 أيام أيا كان، أو أن تعطيني هذا العمل الفلاني أو هذا الشيء الفلاني، أو أن تقوم بالعمل الفلاني أو الشغل الفلاني. ليش؟ لأن السيارة والمنزل والشغل الفلاني والعمل الفلاني مقومة بنقود، فنفترض أن قيمتها مثلا 10 ريالات 20 ريال، صارت هذه منافع مشروطة في القرض. فهذه المنافع المشروطة في القروض حكى عدد من أهل العلم الإجماع على تحريمها، وقد استند في ذلك إلى بعض ما روي فيها من الآثار أو الأحاديث، من ذلك ما روي فيه ضعف كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهو عند أهل العلم معناه صحيح قد أخذوه وقبلوه وعملوا به، وكان مشهور هذا القول عند الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي حديث لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه قال السلف على أوجه: سلف تريد به وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك، وسلف فيه زيادة. وذكر قال إن هذا هو الربا رحمه الله تعالى. الشاهد هذه الآثار والأحاديث دلت على، مع إجماع أهل العلم وتناقلهم لهذا الإجماع ممن حكى هذا الإجماع، الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تتابعوا على نقل هذا الإجماع على أن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. لماذا نقول نفعا مشروطا؟ لأن المنافع غير المشروطة التي تكون عند الوفاء لا مانع منها، المنافع غير المشروطة التي تكون عند الوفاء لا مانع منها. كيف؟ يعني بمعنى شخص أراد عند الوفاء أن يحسن إلى المقرض بزيادة لم تكن مشروطة ولا معروفة، يعني ما هي معروفة عرفا ولا شرطا، كأنه نوع من حسن الوفاء ورد الجميل، فقال أنا استلفت منك 100 وأنت سديت كربتي بهذه 100، فأنا سوف أزيدك هذه 10 أرجو أنك تقبلها مني كمكافأة. فهذه لا مانع منها تكون عند الوفاء، لكن إذا كانت مشروطة فلا تجوز، وإذا كانت قبل الوفاء فالظاهر كذلك والله تعالى أنها لا تجوز إذا كانت قبل الوفاء. وهذا مأثور كذلك أن كل ما أخذه المقرض قبل الوفاء عليه أن يحتسبه من دينه. وهذا والله تعالى من تحريم الهدية أثناء حياة القرض أو مدة القرض أنه من باب سد ذريعة ربا الجاهلية، حتى لا يكون هناك تأخير مجاني زعم أنه مجاني وهو في واقع الأمر مقابل هذه الهدية التي دفعت في أثناء القرض. طيب، ربا القروض عند أهل العلم يجري في كل ما يقرض. وما هي الأشياء التي يصح قرضها عند أهل العلم؟ الأشياء التي يصح قرضها هي المثليات، أي شيء مثلي، أشياء إما مثلية أو قيمية. فالمثليات يعني مثلا البر يقرض ببر، والتمر يقرض بتمر، والنقود تقرض بنقود، وهكذا. طبعا اليوم مع انتشار النقود انتشارا بالغا في جيوب الناس، صار القرض غالبا لا يتم إلا في النقود، وقد يتم قليلا في الطعام، ولكن غالبا لا يتم إلا في النقود. هذا في الغالب أنه يتم في النقود، ووقوعه في الطعام أقل، بينما كان سابقا يقع في النقد وفي الطعام. ومن أهل العلم من جعل حكمة التعليل بالثمن في الذهب والفضة، والتعليل بكونها مطعومة، الأصناف الأربعة، في الأصناف في البر والتمر والشعير والملح، من جعل الحكمة في التعليل بالثمن والطعم هو كثرة دورانهما بين الناس قرضا، فقال إن الشريعة أرادت أن يكون القرض الحسن بين الناس أصلا، فلذلك منعت الزيادة حينما تكون في قروض النقود والطعام. وأما إذا كان النقد أما غيرهما فقرض أما إذا كان النقد أو الطعام بيع بجنس آخر غير جنسهما، يعني النقد يباع مثلا بسلع، أو السلع تباع بنقد، أو الطعام يباع بنقد، أو النقد يباع بطعام، فهذه لا يجري فيها الربا ويجوز فيها الزيادة، استنادا على مبدأ جواز السلم إجماعا عند أهل العلم في المكيلات والموزونات. وش صورة السلم؟ صورة السلم أن الإنسان يدفع نقودا يشتري بها طعاما مؤجلا. مثال الطعام يعني أحد أنواع الأشياء المباعة في السلم. فهنا ليست صورة قرض، وإنما هذه صورة إيش؟ وإنما صورة شراء مدفوع فيه الثمن مقدما، دفع الثمن هذا المقدم يسمى سلما أو يسمى سلفا، فيشتري فيه السلعة بثمن مقدم. إذن هذا هو النوع الثالث من أنواع الربا. كنا قد نبهنا في لقائنا الماضي إلى أن ربا المصارف محرم شرعا، وهو أن تذهب إلى المصرف فتعطيه 100 على أن يرد لك بعد سنة 110، أو تقترض منه 100 على أن تردها إلى المصرف بعد سنة ب110. فربا المصارف محرم شرعا، ولأهل العلم في تحريمه مسلكان. المسلك الأول يقولون إن النقود مما يجري فيه ربا البيوع النسيئة قياسا على الذهب والفضة، فهما من الأصناف الربوية، فهما من الأصناف الربوية. وذكرنا أن مسلك التعليل بالثمنية هو مذهب المالكية والشافعية خلافا للحنفية والحنابلة الذين يعللون الذهب والفضة بالوزن. إذن هذا المسلك الأول، يقولون قياسا على الذهب والفضة، وبعضهم يجعل هذا القياس قياسا قويا، قياسا قويا يرقى، يقول إنه يعني ليس منصوصا ولكنه يعني العلة فيه ليست مأخوذة بالنص ولكن بالتنبيه والإشارة، كما جاء في حديث لما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه: لا تبيع الدرهم بالدرهمين. فالنص على الدرهم قوله في الحديث، لفظ الحديث الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، يدل على ماذا؟ يدل على اعتبار الثمنية، يعني هذا فيه إيماء وإشارة إلى التعليل بالثمنية. وبعض أهل العلم يجعلها قياسا محضا، يعني مبناه أن الثمنية وصف مناسب، يعني ليس باعتبار النص وإنما باعتبار أن الثمنية وصف مناسب، وكلا المسلكين يؤديان إلى التعليل بالثمنية. إذن المسلك الأول في تحريم ربا المصارف هو ماذا؟ أيوة، أن الورق النقدية يجري فيه الربا وهو صنف من الأصناف الربوية، بناء على أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية. قال بالتعليل بالثمنية المالكية والشافعية، أخذوه كما ذكرنا من الإيماء والتنبيه الذي في حديث عثمان، ومن الوصف المناسب في التعليل بالثمنية. المسلك الثاني في تحريم ربا المصارف ما هو؟ هو أن يقال إنها من ربا القروض، إنها من ربا القروض، والنقود مثلي من المثليات، وبالتالي النقود مثلية من المثليات، وبالتالي لا يجوز إقراض المئة بمئة وزيادة، لا يجوز الإقراض المئة بالمئة وزيادة. واستندوا في تحريم ربا القروض كما ذكرنا إلى الأحاديث والآثار الواردة والإجماعات المحكية في ربا القروض. وكلا المسلكين يؤديان إلى نتيجة واحدة، وهي أن ربا المصارف الذي تقدم فيه المصارف 100 ب110 أنها من الربا المحرم شرعا، سواء قلنا أنه من ربا البيوع النسيئة أو قلنا أنه من ربا القروض، والله تعالى أعلم. طيب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.